أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم مولانا سيدنا وإلهنا وربنا العظيم، نسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تربط على قلوبنا وأن تملأها بالإيمان وبالقرآن وباليقين، وأن تعيننا على الحق وعلى الصالحات، وأن تختم لنا بما ترضى من الملة والدين. اللهم ربنا آمين. أنا مر عاجلا بإذن الله على تذكرة من كتاب الله عظمه. في آخر البقرة ضرب لنا مثلا، قال: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم. ألا خرجوا ألوفا؟ لما خرجوا؟ علمنا الله وضرب لنا مثلا من الأولين، وقلنا لكم إن كل حكايات بني إسرائيل وقصصهم في القرآن كله منفعة للعالمين وعبرة ألا يفعلوا ما مر في بني إسرائيل من الضلال. ففي آخر البقرة قال: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وملوه حذر الموت. لما خرج المسلمون والعرب من فلسطين أول هجرتهم لما خرجوا؟ حذر الموت. فقال لهم الله موتوا، أنا بقرأ في الآية، ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس. ليه قال هذا؟ لتعلم أن حياتك وموتك بأمره، لا بخروجك ولا فرارك ولا شيء منها. مش هيك أخوان؟ كما في سورة الأحزاب قال: عظموه ولئن قل علم شيطان رجيم قل لينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. هذا ما بيفهم. الآيات اللي قرأناها من آل عمران قال لما قالوا لإخواني ما قعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فقال الله: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يا أنتم تموتوش، أنتم ما خرجوا، ما تموت. يلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني كتب الله على فلان أن يقتل، فالرجل بقي في داره جبنا وخوفا، سيخرجه الله إلى مضجعه حيث كتب أن يقتل. فقال له الله موت ثم أحياه من الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذا جهاد النفس وجهاد المال، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط، وإلى الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم ترى إلى الملأ؟ عظم الله. ألم ترى هو قبل شو قلنا؟ ألم ترى إلى الذين خرج؟ ألم ترى إلى الملأ؟ هي الآن هذا المثل، ألم ترى إلى الملأ، هو مثل توضيحي للألوف الذين خرجوا حذر الموت. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ وإحنا سبق شرحناها ولكن نؤكد عليها. هو ما قال ألم ترى إلى بني إسرائيل، قال إلى الملأ من بني إسرائيل. متى؟ من بعد موسى. ما قال بعد موسى، كل هذا في فرق كبير. لو قال بعد موسى هذا معنى، من بعد موسى هذا معنى آخر. ماذا نعلم؟ لما قال ألم ترى إلى الملأ، مين الملأ يا أخوانا؟ عامة بني إسرائيل هم العامة، والخاصة هم الملأ. كيف تعرف معنى الملأ؟ في جذرها العربي من ملأ، هؤلاء يملؤون العين وهم أنفسهم ممتلئون مالا ونفوذا وسلطانا، وهؤلاء هم يعني أهل الدنيا خاصة، هذول هم بيكونوا أهل الدنيا. فقال ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. ليه قال من بعد موسى؟ عظم الله. نحن قلنا أن موسى جاء في بني إسرائيل لما نجاهم الله من فرعون ليدخلوا الأرض المقدسة، فقالوا إنا لن ندخلها ما داموا فيها أبدا، ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدوا. وهذه من سورة المائدة شرحناها، موجودة على الموقع عندنا عندما بينا معنى التيه وأن التيه ليس كما يظن الناس ولا كما شاع في الكتب، إنه بنو إسرائيل كانوا يبدأون من طرف الأرض فيصلون آخرها فيضلون السبيل فتدار بهم الأرض كما قال أحد المفسرين، وذلك الإعجاز. كله باطل، كله كذب يا شيخ. أول شيء يكذبوا على الله ثم على النبي وبعدين يكذبوا على المسلمين. إنما ما هو التيه يا شيخ؟ التيه عظيم الله، الجزاء من جنس العمل. هو قالوا لموسى إنا لن ندخلها أبدا، شوف طلع قوة القرار ضد قول الله، والله أمرهم أن يدخلوا، قالوا لن ندخلها أبدا. انتبه شوف التقرير، ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا، هذا تقرير قوي. لاحظ الآن سلمهم الله هذا القرار خلاص، فيصيرون في التيه. ما هو التيه اللي تقوله العام الآن انتهت فلان مش عارف ده يعمل، لأنه قرر، مش انت قررت انك لن تقاتل؟ لاحظ عصيانا وخلافا لأمر الله، وقد أعطاك الله نعمة هذا القرار والخيرة، فلما جعلت خيارتك في معصية الله سلبك الله الخيرة فصار في تيه تهت لا يستطيع أمرا ولا يهتدي سبيلا. الآن العرب ما لهم يا شيخ؟ ما للعرب الآن؟ مال وأكثر نفيرة وسلطان وثروة، ولكن في تيه مش عارف، مش قادر يأخذ قرار. ماله ليه؟ قال الله قاتل ابتلانا ببني إسرائيل وابتلانا باليهود، وكان المعلوم ماذا علينا أن نفعل. ما فعلوا، خرجوا من ديارهم ألوف وهم حذر الموت، وبعد لن نقاتل. الآن ملوك مصر لما كان المسلمون في نارهم في غزة قال اللي عاوز يقاتل يروح يقاتل، اذكروا الله قال من بعد موسى. ليه من بعد موسى؟ يعني الآن صاروا دم يقاتل، قالوا النبي اللهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فالكلام واضح انه لو اردتم القتال لقاتلتم اول مرة مع موسى. فقال من بعد موسى، ما قال بعد موسى. ليش يا اخوان؟ الفرق انه من بعد اقرب وبعد ابعد. يعني لما قال الله من كفر بالله، سورة النحل، ايش قال؟ من بعد ايماني، يعني على مباشرة في آل عمران قال ان تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم من بعد ايمانكم ولا بعد ايمانكم؟ بعد ايمان، يعني بعد ما امن وبعد برد. فالبعد ابعد، من بعد هذه اول. فقال الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى، يعني ما بردت قصة موسى وامره بالجهاد وفراركم ونكوصكم. في بعض الكتب التفسير هيك مكتوب وقيل 500 عام، يعني كان بينه وبين موسى وقيل كل الضلالة فيه. وقيل إما أن يسندوا لربنا ونبينا أو لا حاجة لنا بحبرهم ولا بورقهم. هو يعني يا أخي احنا أعمارنا أقصر من القيل، مش قال عليه الصلاة والسلام إن الله يكره لكم القيل والقال؟ هذه منها يا شيخ، هذه منها. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. واضح من نص الآية أنه مش 500 عام، لأنه من بعد موسى، والخمسمائة عام ليست من بعد، هذه بعد. عظم الله، من بعد موسى. هلا احنا علمنا مين اللي الان يؤجج الطلبة للحرب؟ الملأ مش العامة. ليه؟ اسمع، قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، كل النص غريبة. نبي لهم ابعث لنا ملكا، بدك نقاتل في سبيل الله. حقيقة القتال في سبيل الله ارجى واهدى مع نبي ام مع ملك؟ النبي. يقول للنبي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فضربنا بها مثلا، لو ان ابا بكر بيننا رضي الله عنه وقلنا لابي بكر ابا بكر هل من عالم تنصحنا به يعلمنا الكتاب؟ يقول لك ابو بكر وانا بينكم سلون، يعني قد يعني يرشدك ولكن سيجد في نفسي مش ايه؟ طب ما انا معه. وكل العلماء ياخذون عن ابي بكر رضي الله عنه، فالنبي هم بينهم يقولوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. بين الكذبه، لو اردت ان تقاتل في سبيل الله فالنبي فيكم، ولكن ارادوا ملكا. ليه؟ هم ملأ، والملأ أنسب وأقرب للملوك لا للأنبياء. هم أرادوا ملكا لأنه الملك بالنسبة إليهم أحرص إلى أمر الدنيا وأجمع للدنيا ما هم ملأ. ولكن الآن الكذبة عشان يعني نقدر نجيش الحرب راح نقول أنها في سبيل الله. هذا الذي نريد أن نقف عنده، إنه إحنا تارة نزعم أن الحرب لله وهي لنا. فإياه وفرق بين نصرتك لله ونصرتك لنفسك. كثير مرات تعلم أنه أنت الذي أذيت، فحتى تستنصر الناس وينصروك بتقول فلننصر الله. لا، أنت تريد من ينصروك، هذا معلومة. إلا أنه هذا يفعله، لا يفعله الحكام، يفعله المشيخان والوعاظ، هذول زعمات الأحزاب والعلماء المتنصبون، هذول هو اللي بيصير يعمل لك. أول ما تخالف مذهبه وكلام شيخي بيصير يقول لك الدين والرب والنبي. الآن يستنصروا لله لنفسه، واضح أخوان؟ وهذول منهم، فقالوا نقاتل في سبيل الله. هذه مصيبة لهم. ألا راح يقولوا للناس انصرونا؟ لن يقولوا، فراح يقولوا انصروا الله. كيف؟ بنصرتنا. فقال بنو إسرائيل، هون الملأ، نقاتل في سبيل الله. قال لهم نبيهم، هو بيعرفهم نبيهم ومن بعد موسى ما احنا عارفش. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ احنا عارفينكم. قالوا له وما لنا الا نقاتل لحظ في سبيل الله. الاصل انتبه. الان سمعنا ان النبي عليه الصلاة والسلام اذاه المشركون في الدنمارك وفي غيرها، فانت تقول بدنا نقاتل في سبيل الله لانهم اذوا رسول الله. الصيغة صحيحة، إنما لاحظ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. في سبيل الله ولا في ما هو واضح؟ فواضح أنه لأنه أخرج من داره ومن بنيه الآن سيقاتل وسيجعل الراية لله. أما هي ليست ما هي بتقول من ديارنا وأبنائنا مش هي؟ فلما كتب، واضح أن النبي كان يعلم من تحت يديه، فلما كتب عليهم القتال تولوا والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. طبعا الآية استبقت الحدث، أنه لما كتب عليهم القتال راح تبين بعدين، إنما الآن سيفصل الله تبارك اسمه. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. لاحظ أي كمان فضيحة. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ليه؟ لم يؤت سعة من المال. هو إذا كان الحرب في سبيل الله ما لك وللمال، ما لك وللمال، بس هم حاسين إذا هذا ملك معوش مال يبقى من وين يأخذ المال؟ من الملأ. إذا ما اتفقنا احنا بدنا ملك معاه فلوس يقاتل عنه ويرجع لنا دارنا وبنينا ويدفع لنا تعويض، اما ملك معوش فلوس ما يمين بياخذ منا. قبلها بايتين، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لانه واضح انك تقاتل انك تدفع فرسك ودمك ومالك مش ايه؟ فواضح انه ملك لم يؤت سعة من المال، هذه مصيبة. لذلك هذا حال العرب الآن، هذا حال، ولا حال ولا قوة إلا بالله. قالوا ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم. انتبه والجسم، هذا اللي لا ينتبه له أهل الدنيا اللي هي العلم. الملأ لا يهمهم العلم، وأصلا أقام الله الحق والدين على ماذا؟ على العلم. لا يكون النبي نبيا إلا بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، اقرأ باسم ربك، علم الإنسان ما لم يعلم. حقيقة لو أن علماءنا قاموا بحق الله فهم خيرتنا، ولكن ليه؟ على العلم. إن الله قد بعث لكم من؟ عظم الله. قالوا لنبي لهم، قال لهم نبيهم ما اسمه؟ ذكره الله؟ ذكره النبي؟ ما ذكره، بينما ذكر الله اسم الملك. لاحظ ما ذكر اسم النبي وذكر اسم من؟ طالوت. طيب يعني فكرك يعني للتوثيق التاريخي الله فعلها؟ لا، للعلم. أيوة لتعلم، لأنه في اسمه علم طالوت. ولاحظ أنه سيتدافع طالوت مع مين؟ مع جالوت. طالوت جالوت في شيء كثير في الصورة نفسها، في تابوت في نفس الصفحة، تابوت طالوت جالوت. واضح انه احنا بنتكلم على يعني على اسس بناها الله عظم الله. تعجب تعجب لما تقرأ في الكتب اللي يعني من اراد اصحابها ان يفسروا بجهدهم، تعجب كيف يكتبون. طبعا تعجب يعني عجب الرفض لما وصلوا على السكينة، في سكينة من ربكم، قال بعضهم انه كانت يعني وجه قطة، سكينة ارياح لها وجه قطة، ومن من قال ريح في الجنة. ما معنى طالوت؟ واضح ان الله كتبها لك لانه انت رديتها لطولة. لا هلا حقيقة كنت يعني راجعت فيها احد اعيان العربية فبقول له طالوت ما جذرها؟ قال اما من طولة واما من طلتة. هذا الرجل يعني كما تقول كما يقولون بروفيسور يعني فوق الدكتوراه بالعربي، قال اما من طلتة واما من طولة. اما الطلت فليس له جذر ولا تعرفه العرب، او الطول اللي هو القوة ذو الطول وطولة، ومنهم مال لهذه اكثرهم مال لهذه لانه زاد وبسطا في العلم والجزء كان طويل طولة. فجيت انظر فيها كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن عباس، قال يا ابن اخي لا تحقر نفسك، اجتهد وانظر وتدبر. طالوت اما من طولة واما من طلوة، ولا يبعد انها من طلوة وهو الاقرب. ليه؟ طاغوت من طوغة ولا من طغوة؟ كل من تكلم في العربي يعلم انه طاغوت من طغوة مش من طوغة، فبالتالي طالوت من طلوة. فما هو الطلو؟ وانا بنظر في لسان العرب وجدت ان العرب تعرف الطلوة وتعرف الطلهة، ويجري في لسان العرب انه يكون اخر الكلمة هاء، فاذا اضيف عليها زيادة حذفت الهاء، هذا معلوم. ولنا شاهد من السورة نفسها ان التابوت لما كتبها كتاب الوحي السورة اختلفوا، نكتب التابوت بتاء مبسوطة ام بتاء مربوطة، اختلف. فكان امرهم عثمان ان يكتبوه بلسان قريش فكتبوه بالتاء مفتوحة، انما كانوا بدهم يكتبوه بمربوطة ولا مفتوحة، فلو كتبوه بمربوطة كيف يقفون عليه؟ تابوه بتصير تابوه، ولو وقفوا على المبسوطة بتصير تابوت. انما فهو يظهر انها من الطلح. وما هو الطلح الان؟ الله لا يفعل شيء الا بحكم. هلا بنو اسرائيل اخرجوا من ديارهم وابنائهم، بالتالي يعني فقدوا اموالهم وديارهم وابنائهم. الان حتى ترد بني اسرائيل على عصبهم وليقاتل، انت الان بدك اصول، اصول شيء، وهذا هو الطلح. الطلح في لسان العرب الطلها بقية المال، الطلها بقية المال. وأطلح الوادي أو واد أطلح إذا كان فيه بقية من الكلى. فلا هذا طالوت، فلما الله يريد أن يقيم لبني إسرائيل قوة وقيامة يقيم على طلهم على ما بقي من خيرهم. لاحظ هلا ستجد أن واضح هذا من أصولهم، فالطل هو ما يبقى من الكلاء والمال والأصول. لأن وراءها قال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية. بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وهذا تبكيت بني إسرائيل، لن تفلحوا إلا بأصول الأنبياء، لما أبيتم مع موسى لن تفلحوا إلا بأصل موسى. واضح أخوان كيف الآن بيقولوا للشيوخ عنا لن تنصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. فإذا بدك تقيمهم لابد أن تردهم تبكيتا على موسى الذي تركوه أول مرة. فلما أرادوا أن ينتصروا لابد أن يرجعوا إلى ما كان عليه موسى. فآية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون. عظم الله. زاد وبسط في العلم والجسم، وقال لهم نبيهم إن الله إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. ما هو التابوت؟ عظم الله. أين ذكر الله التابوت في القرآن؟ هكذا نعرف الكلمات. أضرب لك بيت شعر يعني للشيوخ الذين ضلوا السبيل حتى يعرف الآية، بيقول لك نعم، قال عنترة، قال رؤبة، قال السكران فلان، فتصبح الآية حقا. شيك. إنما التابوت قالها الله، تابوت في سورة طه، وإذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت. التابوت عند العامة ايش يا شيخ؟ عند العامة اليوم اللي منحط في المية، وهذا باطل يا شيخ. واضح من لسان الكتاب ان التابوت هو صندوق، ولكن متى يصير الصندوق تابوتا؟ يعني البئر بئر، متى يصير جبا؟ شرحناها. طيب التابوت صندوق، متى يصير تابوتا؟ اذا كان الذي فيه اصلا نفيسا، لا بتحط فيه، لا تحرص عليه، لانه في صناديق انا بحط فيها اشياء هي فقط للحواء عشان اني احتوي فيها، عندي صندوق برمي فيه اللي بدي اياه، شيء صندوق برمي فيه. انما في عندك صندوق في البيت ترمي فيه ما تلف وابتلى من المال والمتاع، وفي صندوق تخفي فيه اصولك ومالك، مش هذا تابوت؟ والاول صندوق. واضح. فلما قال الله لأم موسى اقذفيه وين؟ لأن هذا الصندوق فيه ما يحرص عليه ولا ما يضيع منه؟ ما يحرص عليه. فأول ما قلنا اقذفيه في التابوت واضح أننا سنحرص عليه وأنه جعل فيه حتى لا يضيع. هل أن يأتيكم التابوت؟ فواضح أنه فيه أصول، هو التابوت. فبالتالي صحيح أنه الناس تقول عن هذا الصندوق الذي نجعل فيه الموتى تابوت، مش صحيح. تابوت اجعل فيه ما احرص عليه واحفظه. طيب في ايوه قال سكينة من ربكم. طبعا احنا شرحنا تفصيلا السكينة على موقعنا في الشبكة، ما هي السكينة، موجودة في دروس التدبر، وهذه مهمة جدا. والسكينة اكثر ما ذكرها الله في الحرب، وعكس ما يظن الناس ان السكينة هي الطمأنينة. السكينة ذكرها في سورة التوبة في الحرب، وذكرها في سورة الفتح الحرب، وذكرها ها هنا إعدادا للحرب. وكل اختصارا اللي أراد التفصيل يرجع إلى الموقع، السكينة هي التثبيت والهداية. لأن إذا أردت أن تخرج لحرب تريد تثبيتا وهداية، كيف تفعل وماذا تفعل؟ شيك أخوان لن تلزمك السكينة كما في التوبة لما قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. شو اللي صار يوم حنين؟ فروا، وفر كثير من أصحاب النبي رضوان الله عليهم حتى ردهم الله وتزلزلوا. الآن ماذا يحتاجون؟ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الآن يثبتون ويحتدون، ماذا يفعلون؟ فقال الآن التابوت ماذا فيه؟ سكينة من ربكم، لاحظ، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. عظيم الله. هؤلاء ملأ، أما الأنبياء فلا ملأ لهم، لهم الآل الملوك، شو لهم؟ ملأ، هذول يمتلئون من الدنيا. أما الأنبياء شو لهم؟ آل. فنقول على ملأ محمد ولا على آل محمد؟ آل. هؤلاء الذين امتلأوا علما ودينا. أما الملوك من حولهم امتلأ من الدنيا، فهؤلاء يكونوا ملأ. فلما قل الملأ قال وبقيتم مما ترك موسى هارون؟ لا، قال مما ترك آل موسى وآل هارون، لأن هذا الآل الذي يدفع فيه ملأ الدنيا. واضح أخوانا؟ آل موسى وآل هارون، هؤلاء الربيون، هؤلاء الآل هم الربيون الذين يدفع الله فيهم الفساد والظلم والضلال. واضح أخوانا؟ بقية مما ترك آل موسى وآل هارون هذا كان حق الله وشرطه، لما أبى بنو إسرائيل أن يقاتلوا مع موسى ثم أخرجوا لأنهم رفضوا أن يقاتلوا، إلى أن حتى ترجع لابد أن ترجع لشرط الله اللي هي بتقولها الآن للشيوخ، لا يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح صلح به أوله، ولكن كتاب الله أحق أن يتلى وأن يضرب به الأمثال. فالآن واضح أن الله يبكتهم، قال وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، استمع، تحمله الملائكة. ليش الملائكة شيء؟ فواضح أن هذا التنصيب كان ربانيا حتى يفرض عليهم الطاعة، الآن هو ملك ولكنه لاحظ مؤيد بوحي الله وملائكة الله. واضح اخوانا؟ هذا يعني قد يشيء وقد يذكر ان الأمة حقيقة فرت ولم تقاتل، ثم اعلمنا نبينا ان في اخر عهد المسلمين في رجل، لاحظ شيء من عترة النبي عليه الصلاة والسلام، ماله هذا الرجل المهدي؟ لاحظ ماله هذا الرجل من الأصول الأولى حقيقة عليكم السلام، شو معه؟ بقية مما ترك آل محمد، هو نفسه من طله آل محمد، مش احنا كلنا الطلج والبقية، فهو أصلا هذا المهدي من طله النبوة، من طله البيت، من عصب ودم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي العلم، شو يعني الهدى؟ بسطة العلم. واضح اخوانا؟ فلما فصل طالوت بالجنود، عظم الله، فلما فصل طالوت، ليه قال الله فصل؟ يعني قال في يوسف لما فصلت العين فصل، بس هو ليه بيستعمل فصله؟ واضح انه الان انتقلنا الى مرحلة اخرى، خرجوا من محل اللي هم متشبثين فيه، اللي بده يخرج دير بالك ما واصل تولى واصل. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنار. وهو يحسن ان اشير ان القرآن لا يتكلم عن الجيش، القرآن ما بيذكر الجيش، شو بيذكر؟ الجنود. جنود، هل اتاك حديث الجنود؟ ولله جنود، وإن جندنا. طب ليش الفرق بين الجيش والجنود أخوانا؟ الجيش هي حركة قوية جاشة، إنما التجنيد هذا فعل منظم مأمور معلوم، فالرب لا تكلم عن التجيش. لاحظ له جنود، هو قالها في الصفات وإن جندنا لهم الغالبون، قبلها شو قال الملك؟ قال وما منا إلا له مقام، هذا تجنيد، هذا تجنيد، وما منا إلا له مقام معلوم، هذا تجنيد. لاحظ، فأنت لما تصنف بيكون كل يعلم ما هو عليه، وحشر لسليمان مش جيش، جنود، لأنه معلوم شو الموضوع. واضح؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، هذه عظيمة نفصل فيها، عظم الله، إن الله مبتليكم بنهر. ليه بنهر؟ ماء. ليه ماء؟ هذول ملأوا الدنيا يا شيخ، هذول ملأ رغبتهم في الدنيا. الآن إذا حقيقة صدقتم الله أنكم تقاتلون في سبيله، الآن سيبتليكم بفصال الدنيا، فصل طالوت، الآن نجربكم كيف تنفصلون عن الدنيا. فابتلاهم بنهر، ما هو النهر أصلا شيء؟ الماء. وما هو الماء؟ أصل الحياة كلها. ولكن متى يقال للماء نهر، ومتى يقال بحر، ومتى يقال يم؟ البحر أصلا هو الشق البعيد العظيم، لما تسمع في بحر شقة فهو لا يقال له بحر إلا إذا كان في شق عظيم، هذا هو البحر، واضح؟ طيب متى يقال يم؟ إذا كان مقصودا، يم إذا أنت تقصده منه تيمم يعني يمه، فإذا أنت بتروح لو تجي وتستعمله لأجل لأمر ما هو ومستعمل هذا شو بصير؟ يم يعني بيكون جند بالعادة، فالله قال أقضي فيه في اليم لأنه مستعمل. هلا الآن هذا النار مش سايب، هذا مجند مستعمل، شايف؟ ففيه لله فيه أمر، واضح؟ لما أهلك فيه فرعون في اليم، واضح؟ يعني ضرب موسى البحر، شايف؟ بس لما أغرق فرعون وين؟ في اليم. لما نسف العجل وين؟ في اليم. فهذا لأنه موظف مقصود. طيب متى يكون نهرا؟ نهر في العربي إيش؟ دفع. فلما تكون المي قوية وتدافع هذا بسموه نهر، لما يكون عين تجري هذا غدير، أما إذا تدافع ماؤه شو بصير؟ نهر، يعني يدفعها نهارا. وهذا وين مبتليهم بنهر اللي هي تمثل حال الدنيا النشطة، ما في كساد، لأنه إذا في كساد نخرجوا للجهاد ما في مشكلة، بس إذا كان الحالة الاقتصادية رائجة وفي ازدهار يعني نهر وفي نشاط ما بيخرجوا شيء. أما خلص في كساد طالع طالع صار تعرف الكرام ما يغير الحال. أما شيء، أما لما تخرجهم في حال القطاف في وقت القطاف والزروع ما بيخرجوا، أما إذا كان محلا وقحطا زين بيخرج أهون شيء. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هذه مهمة جدا، لأنه المقبل على الدنيا يتشربها هذا لا يفلح يا شيخ، إنه أنت تستدعي لا لطاعة ولا لصلاح ولا لجهاد. حديث النبي إنه إذا خرج الرجل الجهاد قعد له الشيطان، قال له تترك أهلك فينكحون من بعد وتترك مالك وبنيك، شفت اللي بصير؟ هذا اللي بصير يا شيخ. فهو إذا كان أشربها الحياة الدنيا شو بطلعوا منها شيء؟ إلا من اغترف، يعني واحد كانت الدنيا بيده ما كانت في قلبه ونفسه وهواه شيء يدعها ولا لا أخوان. قال إلا من اغترف غرفة بيده، مش بتنتهي برضه، هذا مهم جدا. الغرفة شيء والحثو شيء، الحثوة الحث نبيد والحثو بيكون بتنتهي، والغرف بيده يعني برضو ما تجمعش ما تغطسش ما تنزلش فيه، واضح؟ إلا من اغترف غرفة أو غرفة كما في القراءتين بيده، شو صار؟ فشربوا منه، بردوا على حساب احنا خارجين في سبيل الله إلا قليلا منه. لا لا، ما قال إلا من اغترف غرفة، وقال ومن لم يطعمه. تقربش عليه تقربش عليه لا لا لا، الغرف ليس للشر. قال إلا من لم ومن لم يطعمه، فإذا غرفت طعمت، ولكن هذا غرف باليد. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، أول مرة لما فصل طالوت بالجنود، هلا لما جاوزوا شو صار الكلام؟ مش عن جنود، قال آمنوا معه. هلا بين اللي في سبيل الله، أول طلعة كانوا جنود، واضح إنه جنود مجندي وجلهم للحياة الدنيا. هلا أنه سيفصل بينهم من في سبيل الله ومن للدنيا، فمن كان للدنيا شرب منه وغرق فيه، طبعا ما بقصد يعني انغمس فيه. هلا جاوزه هو والذين آمنوا معه، لاحظ مع ذلك قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، وهذا عيب شيء، وهذا حل يعني حال الناس إذا رأوا. وكان مع خالد بن الوليد رضي الله عنه في حرب في حروب الروم، فقال رجل من المسلمين ما أكثر الروم وأقل المسلمين، فغضب خالد قال بل قل ما أقل الروم وأكثر المسلمين، إنما يهزم الجيش بكلمة. شفت الشيخ الكلمة يعني وقعها، فقال قالوا لا طاقة لنا اليوم بطالوت بجالوت. هلا ما معنى جالوت؟ عرفنا طالوت جالوت. قال بعضهم جالوت من جولة كانه صولاق وجولان. جالوت من جلوة أخرجهم وجلاهم من ديارهم. شو خرجوا من ديارهم؟ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء فهذا الذي كان يخرجهم من ديارهم وأبنائهم جالوت. فجالوت مش من جولان، وكان جلاهم من ديارهم وأخرجهم منها. الآن ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، لأن هذول الذين جاوزوا النار، لاحظ هذول اللي ابتلوا بالحياة الدنيا فصبروا. الآن شو قالوا؟ أفرغ علينا غلبت لهم من النار، ليرى منهم من يصبر على الدنيا وعلى زهرتها ومن لا يصبر. الآن اللي صبر خرج يعلم ماذا يراد به، فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. قال الله في براءة، قال ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. اسمع، احنا قلنا النار ايش؟ الحياة الدنيا. اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا؟ شيء؟ هلا شاهدوها تمثيلا. شو كان؟ اللي خرجوا مع طالوت وجنود ليقاتل، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا جالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. اسمع ما أجمل الكلام. الآن يعني في عندك فصل بالجنود، أخص منهم المؤمنون، أخص منهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. واضح أنه هذولا يعني أبعد ما يكون عن الحياة الدنيا. فهذول الصفوة مين؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين فهزموهم بإذن الله. واضح، إنما النصر من عند الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء. لك هو العلم، هو العلم اللي يرفع الناس ويضع الناس. فبالتالي هذه القصة نفهم منها حالنا نحن اليوم، نفهم حالنا حتى يا شيخ. يعني الآن احنا في فلسطين واحنا يعني رأس هذه الحرب، حتى من قاتل على الاقتصاد انه فتح المعابر مزبوط، ويقول لك يعني تجارة رائجة يغرونك فيها وأنت تسأل عنها هذه. إنما يريد الله غير هذا. لما قال في سورة الأنفال قال تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. القافلة العير، هم يريدون العير وماله وما فيها. ولاحظ وماذا كان يريد الله؟ تريدون عن الشيطان الرجيم، تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم والله يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. إنما إحنا اللي بننظر للحياة الدنيا، فكيف ابتلانا بالنهر والماء اللي هو أخص شيء؟ اللي نجا من هذه وصبر عليها يصبر على الدنيا. واضح إخوان؟ فهذه يعني نفهم منها ونبني عليها. ولما أصابتكم مصيبة هذا كله بما كسبت أيدينا. الدجال يأتي بالنهر. أحسنت أحسنت. الدجال وبلاء الله لنا بالدجال بنهر. شو معها؟ نهر. هذا أجل البلاء، أعلى البلاء، سلم الله فرج. الثاني يا أخواننا إياك تبين، اوعى تقول نقاتل في سبيل الله وأنت في نفسك تنصر نفسك، وهذا ما يفعله كثير من الناس. وأنا حقيقة من يعني منها هنا، وصورنا هذا البيت، وأقول لمن يرى ويسمع، وأخوك صور من قبلك، إنه هذه يا إخواننا لمن يسمع ولمن يرى، أو هذه الجمعة الأولى بعدما فتح الله لنا البيت، بعدما منعنا عنه اليهود. فحقيقة اللي يتحمل يعني حملة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم الملوك، وليتحمل حمل البيوت بيت الله والكتاب العلماء. ما احنا عرفنا الحكام لا حاجة لهم لا في البيت الحرام ولا في المسجد الأقصى، إنما الحاجة حاجة من، والأمانة أمانة من، أين هم؟ فبالتالي نسأل الله ربنا العظيم أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، وأن يهديها رشدها، وأن يردها إلى بقية دينها وإلى ما ترك لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يصلحنا وأن يصلح بنا. ونسأله تبارك اسمه أن ينفع المسلمين والمؤمنين بالقرآن، وأن ينفعهم بحكمة النبي ونبوته وسنته، وأن يهديهم سبلهم، وأن يجعل القرآن والسنة وحكمة النبي إمامهم في الدنيا والآخرة، وأن يخلصهم من نهر دنياهم، وأن يخلصهم من شهواتهم ومن شرور أنفسهم، وأن يجعلهم من الصالحين المقربين، وأن يقرب إليهم حب لقائه. اللهم نسألك عزائم الأمور وصالحها. اللهم ربنا اربط على قلوبنا، ونسألك ربنا العظيم باسمك العظيم أن إذا خرج الخبيث الأعور ونحن في الناس، أن تربط على قلوبنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن تفرغ علينا صبرا. ونسألك إذا نزل الروح عيسى بن مريم أن تجعلنا من أصحابه وحواريه، وممن ينصرون الكلمة والدين والكتاب، وأن تجعلنا ممن يثبت حتى آخر وآخر المقال وآخر المقام. اللهم ربنا الأول والآخر، الملك العظيم العلي الكبير الجبار ذو العزة والجبروت والملك والملكوت، إله أبينا إبراهيم وإله الروح جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، والأولين والآخرين، ربنا تولنا وارحمنا واغفر لنا. آمين آمين.